بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب إن وأخواته. هذا الباب الثاني من باب النواسخ. قلنا أن الرسخ ثلاثة أنواع: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. كان وأخواتها سبق الحديث عنها، لأنها ترفع تدخل على المبتدا والخبر، فترفع المبتدا على أنه اسم لها، وتنصب الخبر على أنه خبر لها. وعنوان الناظم في هذا الباب بإن، باب إن وأخواتها. وقدم كان على إن لأن كان وأخواتها أفعال، وهي من حيث العمل أقوى من الحروف، بل الأصل في العمل هو للأفعال، وإنما تعمل الحروف حملا على الأفعال وتعمل الأسماء حملا على الأفعال، فالأصل في العمل للأفعال، والحرف الأصل فيه أن لا يعمل، ولذلك إذا عمل الحرف لابد من سؤال لما عمل، والأصل في الاسم أن لا يعمل، فإذا أعمل الاسم حينئذ لابد من سؤال لما عمل، ولذلك باب اسم الفاعل وباب اسم المفعول وكل ما يعمل من المشتقات تجد أن النحاة لابد من ذكر شروط لإعمال اسم الفاعل، شروط لإعمال اسم المفعول، شروط لإعمال المصدر. لماذا؟ لأن الأصل أن الاسم لا يعمل، فهذه لابد من شروط تضيق في نوعية هذا العامل حتى يصل إلى قريب من الفعل، فكل شرط حينئذ تجد أنه المراد به أن يقرب هذا الاسم من الفعل، أن يقرب هذا الاسم من الفعل، فحينئذ يعمل بشروط، فكل ما عمل بشرط فحينئذ نقول الأصل فيه أنه لا يعمل، لأن الأصل في العمل هو الفعل، لذلك كل فعل الأصل أنه يعمل بلا شرط. لذلك قدم باب كان وأخواتها على إن، لأن إن حرف، رحمك الله، لأن إن حرف، والأصل في الحرف أنه لا يعمل. باب إن وأخواتها، أي هذا باب بيان إن وعملها وأخواتها، أو باب عمل إن وأخواتها، وهو النوع الثاني من النواسخ، وهو ما ينصب الاسم ويرفع الخبر. ينصب الاسم على أنه، ينصب المبتدأ على أنه اسم لإن، وهذا متفق عليه بين البصريين والكوفيين، أن إن تدخل على المبتدأ فتنصبه على أنه اسم لها. زيد قائم، إن زيدا، زيدا صار منصوبا بعد أن كان مرفوعا، كان مرفوعا بعامل معنوي ثم صار مرفوعا بعامل لفظي، والعامل اللفظي عندهم أقوى من المعنوي. إن زيدا قائم، قائم نقول هذا خبر إن، مرفوع بماذا؟ على مذهب البصريين مرفوع بإن، مرفوع بإن، حينئذ إن عامل واحد أحدث النصب في المبتدأ وأحدث الرفع في الخبر. وأما عند الكوفيين فلا، إنما إن نصبت فقط ولم ترفع، فقائم هذا مرفوع على ما رفع به قبل دخول إن، وهو حينئذ مرفوع بماذا؟ مرفوع بالمبتدأ. فحينئذ قائم هذا ليس مرفوعا على مذهب البصريين، ليس مرفوعا بإن، وإنما مرفوع بزيد. قبل دخول إن كان خبرا ولا زال خبرا، والخبر مرفوع بالمبتدأ فكذلك بعد دخول إن. وهذا نقول مذهب ضعيف، لأنه يلزم عليه أن تم عاملا ينصب ولا يرفع، وهذا لا نظير له. وحمل الشيء أو المختلف فيه على ما له نظير أولى من حمله على ما لا نظير له. هذا قاعدة سوت من أسماء النظائر، أن حمل الشيء على ما له نظير أولى من حمله على ما لا نظير له. فعليه نقول كون إن عاملة النصب وعاملة الرفع هذا أولى من القول بأن إن عاملة النصب دون الرفع. إذن إن نقول تنصب وترفع. سمع من لغة العرب إن حراتنا أسدى بنصب الجزئين، نقول هذا يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه، حينئذ يكون شاذا. وخرجه البصريون على أن الخبر محذوف، إن حراسنا، هذا بالنصب، أسدى بالنصب. كيف نصبت إن الجزئين؟ ومعلوم أن إن ترفع وتنصب. قالوا إن حراسنا، هذا حراسا هو اسم إن، أسدى ليس هو الخبر، وإنما الخبر مقدم. إن حراسنا يشبهون، يشبهون أسدى. حينئذ الأسدى هذا معمول للخبر المحذوف وليس هو عين الخبر. ولو لم يقدر خبر نقول هذا شاذ، النصب نصب جزئي إن بها، نقول هذا يحفظ ولا يقاس عليه سواء خرج أو لم يخرج. لكن قاعدة البصريين أنهم لا يحكمون بالشذوذ فقط، إنما يؤولون ما حفظ من لغة العرب. باب إن وأخواتها، باب إن وأخواتها، وهي ستة أحرف وكلها حروف باتفاق، وكلها حروف باتفاق. عملها كل النصب للمبتدا والرفع للخبر. فالرفع الذي أحدث بعد دخول إن ليس هو عين الرفع قبل دخول إن، هذه تحفظها دائما. الرفع إذا وجد في موضع ووجد في موضع آخر فليس هو عين الأول، وإنما هو مغاير له. زيد قائم، قائم هذا مرفوع. إن زيدا قائم، قائم مرفوع. الرفع هنا ليس هو عين الرفع قبل دخول إن. باب إن وأخواتها، عمل كان عكسه لإن أن، لكن ليس ولعل وكأن. عمل كان، ما هو عمل كان؟ رفع المبتدا على أنه اسم لها ونصب الخبر. عكسه خلافه وهو نصب المبتدا ورفع الخبر. فعندئذ قوله عكسه المراد به العكس اللغوي للاصطلاح المنطقي، العكس اللغوي بمعنى الخلاف. حينئذ يكون التقدير عمل كان عكسه خلافه لإن، ثابت لإن. عمل كان مضاف مضاف له وهو مبتدأ أول، عكسه مبتدأ ثاني. لإن جار مجرور متعلق محذوف ثالث، خبر المبتدأ ثاني، والمبتدأ الثاني خبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. عمل كان عكسه، إذا أردت أن تقدر فتقول عكس عمل كان لإن، ثابت لإن. فهذه تكون هذه الجملة جملة كبرى، خبرها جملة اسمية مؤلفة من مبتدا وخبر، عكسه لإن مبتدا وخبر، هذا أحسن ما يقال. عمل كان، عرفنا عمل كان أنها ترفع المبتدا وتنصب الخبر، عكسه وهو كونها تنصب كون المبتدا منصوبا والخبر مرفوعا، ثابت لإن. والدليل النقل عن العرب، الدليل النقل عن العرب، فالعرب نصبت بإن ورفعت بها. فحينئذ استنباطا واستقراء لكلام العرب نثبت ما قد نقل عنه، وغير ذلك مسلم للناقل. فحينئذ تكون هذه الألفاظ كلها مسلمة للناقل، بمعنى أن القاعدة إنما تبنى على ما ينقل عن العرب. فإن نصبوا بإن ورفعوا بها نصبنا بها. ولذلك نقول الكلام على الأصح أنه موضوع، الألفاظ العربية زيت وبيت وإلى وعن باتفاق أهل اللغة أنها موضوعة، ووضعها يسمى الوضع الشخصي الذي يعرف بأنه جعل اللفظ دليلا للمعنى، هذا باتفاق بين أهل اللغة. فحينئذ تجد القاموس أو اللسان كل كلمة فيها من جهة المعنى لابد أن يكون الواضع الذي وضع اللغة قد وضع هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى، هذا متفق عليه في المفردات. وإنما خلاف الكلام هل هو موضوع بالوضع العربي كما ذكرناه سابقا، بمعنى أن فهم ثبوت القيام لزيد من قولك قام زيد هل هو بالعقل أم بالوضع؟ في خلاف، في خلاف. الصواب أنه بالوضع، بمعنى أن العرب وضعت لك قاعدة عامة، إذا أردت إسناد الفعل الماضي إلى الفاعل تقول قام زيد، وأن تقص عليه ما تريد. ومن يذهب إلى أنه عقلي يقول لك العرب وضعت الألفاظ فقط، وضعت لك الألفاظ أسماء وأفعال وحروف، أنت ركبت بين الاسم والفعل فأوجدت جملة فعلية، وأنت بنفسك ركبت ولم تسمع أصلا هذا التركيب، وأنت بنفسك ركبت جملة اسمية من مبتدأ وخبر ولم يسمع أصلا هذا التركيب. نقول هذا ليس بصواب، بل الصواب أن العرب أو الواضع وضع الألفاظ ووضع الكلام، لكنه وضع نوعي ليس للأحاد، لأنه إذا قيل للأحاد معناه لا يمكن تتلفظ بكلمة أو بجملة اسمية أو جملة فعلية، ولا بد أن تأتي بسند العربي قد نطق بها. لا، ليس هذا المراد. المراد أن العربي أو المتكلم أو الناطق تكلم بفعل أسند إلى فاعل، قام زيد، فحينئذ أنت إذا أردت أن تقول ما تعامر لا يشترط أن يكون ما تعامر قد نطق به العرب، وإنما نطق بقام زيد. وأنت إذا أردت أن تسند وتخبر عن إيقاع شيء حدث في الزمن الماضي فتأتي بقام أو مات أو جلس وتضيفه وتسنده إلى الفاعل فتقول ما تعامر، ما تعامر هذا لا يشترط أن يكون قسم عن لغة العرب. حينئذ نقول الوضع وضع الفاعل مع الفعل، ووضع نائب الفاعل مع الفعل، وإضافة الاسم إلى المضاف إليه، هذه كلها موضوعة وضع نوعية. وضع لك غلامي، فإذا أردت إضافة اسم إلى مضاف إليه فقل مثل غلامي فتقيس عليه. حينئذ نقول النوع موضوع والأحاد مقيس، النوع موضوع والأحاد مقيس، فكل قاعدة مستنبطة عند النحاة فهي موضوعة وضعا نوعية، موضوعة وضعا نوعية لا باعتبار الأحاد. بالأحاد يعني لابد أن تكون كل جملة اسمية منقولة ولا تتلفظ إلا بما نقل عن العرب، ولا تنطق بجملة فعلية إلا وقد نطق بها العرب، وهذا محال لا يمكن. ما عندهم غسالة ولا عندهم كيف، ماذا نقول؟ إذا لابد من كلمات تأتي بهذه التركيب، هذا صعب أن يقال أنه من وضع الأحاد. ولذلك ذهب ابن مالك رحمه الله أن الوضع وضع عقلي، لكن الأكثر على خلاف، أكثر على خلاف. وينبني على هذا الخلاف، تركناه اختصارا في أول الكلام، إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. هنا قد وضع ثلاثة، هل هو المراد به القصد أو الوضع؟ هو مبني على هذا الخلاف، تحيل هذا الكلام إلى المقدمة. من قال إن المراد بالوضع الوضع العربي رجح أن يكون الكلام موضوعا وضعا نوعيا، ومن رجح هناك أن الوضع المراد به القصد، حينئذ لا يشترط الكلام أن يكون موضوعا به وضعا نوعيا، بل عنده الكلام موضوع عقلا، موضوع عقلا. فحينئذ ذاك الخلاف في تفسير الوضع هل المراد به الوضع العربي أو القصد مبني في دلالة الكلام على الفائدة المستفادة منه، هل هي عقلية أم وضعية؟ الصواب أنها وضعية، وأن وضعها وضع النوع لا أحد، لا أحد. العرب نطقت إن زيدا قائم، فحينئذ إذا أردنا أن نقول وإن بكرا لعالم لا يشترط أن نقول وإن بكرا لعالم، لابد أن يكون منقولا عن لغة العرب وإلا لا نتكلم به. نقول لا، وضعت العرب إن وأرادت بها التأكيد وتقرير الخبر والنسبة، ثم نصبت الاسم الذي بعدها ورفعت الخبر الذي بعدها بها بإن استنباطا، فنقول إذا أردت أن تتكلم وتؤكد الخبر فتأتي به على هذا النمط، وقد وضعوا لك قاعدة عامة. وكل الذي يدرس في النحو هو تمهيد لتقعيد تلك القاعدة، وإلا نقول باب إن وخواتها تنصب وترفع، ثم ما هي الشروط في نصبها، ومتى يكون الخبر كذا، ومتى يكون الاسم كذا، وهل يجوز الفصل أو لا. حينئذ نقول هذا كله دراسة للتقعيد والتأصيل، وهذا التقعيد والتأصيل منقول عن لغة العرب، لكنه النقل يكون من جهة النوع لا وضع أحد أو التماس الأفراد. إذن نقول إن وخواتها هذه نصب بها العرب ووضعوها وضعا نوعيا، فنقيس عليه ما نشاء، نقيس عليه ما نشاء. عمل كان السابق الذي مر معنا عكسه خلافه ثابت لإن، ثابت لإن، لإن اللام حرف جر، وإن ليست بحرف هنا وإنما قصد لفظها فهي على، صارت اسما، صارت اسما. حينئذ تقول الجار والمجرور متعلق بمحذوف لأنه خبر، وكل خبر لابد له من متعلق، إذا كان جار ومجرور أو ظرف لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، نحو مرتقي. لأن أن بالتشديد وخففها من أجل الوزن، ولو قيل أن بالتخفيف فأيضا جاز، لأن أن وكذلك إن تعمل سواء كانت مثقلة بنونين أو مخففة، فخففت إن فقل العمل، وإن تخفف أن فاسمها سكن. إذا تخفف إن بإسقاط إحدى النونين وتخفف أن بإسقاط إحدى النونين فتصير على حرفين بعد أن كانت على ثلاثة، وهي تعمل لكن بشروط ذكرها في المطولة. لإن أن يعني وأن الواو حرف عطف أسقطها لماذا؟ لضرورة الوزن. لكن يعني ولكن يعني ينصب بلكن كما ينصب بإن. وليت أسقط حرف العطف للضرورة، ولعل وكأن هذه ستة أحرف يكون النصب بها، يكون النصب بها. يرد السؤال هنا هذه حروف والأصل في الحرف أنه لا يعمل، فإذا أعمل لابد من سؤال لما أعملت هذه الأحرف، لماذا أعملت هذه الأحرف؟ الجواب أنها أشبهت الفعل لفظا ومعنى باختصار. الجواب نقول أشبهت هذه الحروف الفعل لفظا ومعنى. أما من جهة اللفظ فإن أقل ما يوضع عليه الفعل من الحروف ثلاثة أحرف، وكذلك الاسم. الواضع فرق بين الحرف والاسم والفعل من حيث الواضع، فوضع الحرف على حرف واحد أو حرفين، كل حرف الأصل فيه أنه يوضع على حرف واحد كبائل جر ولامه، نقول هذه على حرف واحد، لذي بذي، أو على حرفين مثل من وعن، وما زاد على ذلك فهو خلاف الأصل. وأقل ما يوضع عليه الفعل والاسم معا ثلاثة أحرف، أقل ما يوضع عليه الاسم من حيث عدد الحروف ثلاثة أحرف، وما زاد فهو على حسب ما يكون هل هو أصل أم لا، فيختلف الاسم عن الفعل وابحثه فلنصرف. إذن نقول الأصل في الحرف أن يوضع على حرف أو حرفين، فإذا وجد في الحرف أنه موضوع على ثلاثة أحرف مثل إن وأن وليت، أو على أربعة مثل كأن ولعل، أو على خمسة مثل لكن، نقول قد أشبه الحرف الفعل من جهة اللفظ، من جهة اللفظ. إذن أشبهت هذه الحروف الأفعال من حيث الحروف، لأن أقل ما وضع في هذه الأحرف هو إن وأن ثلاثة أحرف، وهذا الثلاثة الأحرف هي أقل ما يوضع عليه الفعل، فإذا حصلت المشابهة من جهة اللفظ. من جهة المعنى على ما يذكره المصنف أن إن وأن معناهما أؤكد، إن زيدا قائما، إن زيدا قائم لحراتنا أستاذ، إن زيدا قائم بمعنى أؤكد قيام زيد، فحينئذ كانت إن وأن بمعنى الفعل أؤكد، وكذلك لكن بمعنى أستدرك، وليت بمعنى أتمنى، ولعل بمعنى أترجى، وكأن بمعنى أشبه. فحينئذ هي من جهة المعنى تدل على ما دلت عليه الأفعال، ومن حيث اللفظ دلت على، من حيث اللفظ أشبهت الفعل من جهة كونها على ثلاثة أحرف فأكثر. إذن لهاتين العلتين اللفظية والمعنوية عملت هذه الأحرف، حملت على الأحرف، وجدت المشابهة، وجدت المشابهة حملت على ماذا؟ على الفعل. وهذا هو السر في كون هذه الأحرف مع اختصاصها بالأسماء خرجت عن الجر، لأن الأصل في الحرف، الحرف نقول نوعا مختص وغير مختص، ما كان مختصا بالفعل فالأصل فيه أن يعمل، وإذا عمل هل يعمل مطلق العمل أو العمل الذي يختص به مدخوله، هذا فيه نزاع. المشهور على أنه ما يختص به مدخوله، فإذا اختص الحرف بالفعل المضارع مثلا، هل الأصل أنه يعمل مطلق العمل فينصب ويرفع، أو نقول لا، ما دام أن هذا الحرف اختص بالفعل فحينئذ يعمل ما اختص به الفعل من أنواع الإعراب، وهو الجزم. هل نقول إذا اختص الحرف بالفعل هل نقول لابد أن يعمل مطلق العمل فيرفع وينصب ويجزم، أو نقول لا، ما دام أن هذا الحرف اختص بالفعل فحينئذ ننظر في الفعل، الفعل اشترك مع الاسم في الرفع واشترك معه في النصب واختص به، واختص بنوع وهو الجزم. إذن الأصل أن يعمل الحرف المختص بالفعل المضارع أن يعمل ما اختص به الفعل من أنواع الإعراب، هذا هو المشهور. فإذا اختص حرف بفعل بالفعل المضارع وعمل النصب هذا خرج عن الأصل، خرج عن الأصل. وكذلك الأصل فيه ما اختص بالأسماء أن يعمل ما اختص الاسم به من أنواع الإعراب وهو الجر، ولذلك حروف الجر عملت الجر، اختصت بالاسم فعملت ماذا؟ عملت الجر، لأن الجر هذا نوع من أنواع الإعراب فاختص به الاسم، اختص به الاسم. هنا هذه الأسماء مختصة أو هذه الأحرف مختصة بالأسماء، خروجها عن الأصل وهو الجر لكونها أشبهت الفعل نفضل معنى، والفعل الأصل فيه أنه لا لا يجر الفعل، هل يحدث الجر؟ لا يجر. إذا خرجت هذه الأحرف إلى الرفع والنصب لكونها أشبهت الفعل الأفضل معنى، والفعل يرفع وينصب ولا يجر. واضح هذه العلة؟ هذه علل النحو يعني كالملح. نعم. عمل كان عكسه لإن أن لكن ليت ولعل وكان، تقول إن مالك، تقول إن مالك، لكن يشترط في هذه شرطان، يعني متى تعمل أو يجب إعمالها؟ بشرطين. أولا ألا تقترن بهن ما الحرفية، ألا تتصل بإن ما الحرفية، ما الزائدة، ما الكافة، ما المهيئة، كلها أسماء ومسمى واحد، فإن اتصلت بها بطل عملها على المشهور في ستة وبقي في ليت فقط. إذا اتصلت ما الزائدة بإن بطل عمله، تقول إن الله غفور، فإذا دخلت ما الزائدة تقول إنما الله غفور بالرفع، بالرفع. لماذا رفعت؟ لأن شرط إعمال إن ألا تتصل بها ما الحرفية تسمى ما الكافة، لأنها كفت ومنعت إن عن النصب والرفع. إنما الله إله واحد، لما رفع إنما الله وقد دخلت إن؟ تقول شرط إعمال إن ألا تتصل بها ما الحرفية، فإن اتصلت بها ما الحرفية بطل عملها. لماذا بطل عملها؟ قالوا لأن هذه الحروف إنما أعملت لاختصاصها بالجملة الاسمية، فإذا دخلت عليها ما الحرفية رأينا العرب، وكذلك موجود في القرآن وهو أفصح، رأينا هذه الجملة أو هذه الحروف قد دخلت على الجملة الفعلية، كأنما يساقون إلى الموت، يساقون، نقول هذا جملة فعلية ودخلت عليها إن، لما دخلت ما على إن أزالت اختصاصها بالجملة الاسمية وهيأتها للدخول على الجملة الفعلية فبطل عملها، لأنها إنما أعملت لاختصاصها بالجملة الاسمية. إذا نقول شرط إعمال هذه الأحرف السبعة ألا تتصل بها ما الحرفية، فإن اتصلت بها ما الحرفية بطل عملها. لماذا؟ لأنها هيأتها للدخول على الجملة الفعلية فزال اختصاصها، وهي إنما أعملت إنما أعملت النصب والرفع لاختصاصها بالجملة الاسمية، فلما دخلت عليها ما زال هذا الاختصاص، فحينئذ بطل عملها، بطل عملها. قل إنما يوحى إلي، قل إنما يوحى، يوحى هذا فعل أو لا؟ يوحى، قل إنما يوحى، دخلت إن على يوحى وهو جملة فعلية، كيف دخلت عليها وهي من خصائص الأسماء؟ نقول من نواسخ المبتدا والخبر، نقول لدخول ما الحرفية، لما دخلت عليها ما الحرفية ماذا؟ زال اختصاصها، فدخلت على الجملة الفعلية فحينئذ لا عمل ولا تأثير، لا عمل ولا تأثير. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم، هنا رفع مع كونها جملة اسمية، رفع لماذا؟ لدخول ما الحرفية. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إنما الله إله واحد، بطل عملها، بطل عملها. إلا ليت فيجوز فيها الإعمال والإهمال، الإعمال والإهمال، يعني يجوز أن تقول ليت ما زيدا قائم، كما تقول ليت زيدا قائم، ويجوز أن تقول ليت ما زيد بالرفع قائم. فالذي يجوز الإعمال ويجوز الإهمال، وهذا مذهب الجمهور، مسألة فيها خلاف، هذا مذهب الجمهور. لماذا؟ قالوا باستقراء كلام العرب وجدوا أن ليت إذا دخلت عليها من حرفية بقي اختصاصها بالجملة الاسمية، إذا لم تزل من حرفية اختصاص ليت بالجملة الاسمية، فلما بقي الاختصاص بقي العمل. طيب لماذا أهملت؟ قالوا حملا على أخواتها، حملا على أخواتها. فالإهمال من باب القياس، والإعمال على الأصل، والإعمال على الأصل. إذا نقول إذا دخلت ما الكافة أو ما الحرفية على إن وأخواتها بطل عملها، لا يجوز إعمالها البتة لزوال الاختصاص بالجملة الاسمية إلا ليت. فإذا دخلت عليها ما الحرفية لم تزل الاختصاص بالجملة الاسمية، فحينئذ جاز الإعمال والإهمال. الإهمال الإبطال، يعني لا تعمل، حملا لها على أخواتها ليكون الباب طردا على وتيرة واحدة، أو طردا للباب على وتيرة واحدة. وجاز الإعمال تبعا للأصل، تبعا للأصل. ولذلك لا يصح أن يقال لعليت ما قام زيد، لا يصح، كما قيل إنما يوحى، يعني إذا دخلت ما حرفية على ليت ولو بطل إعمالها لا يجوز دخولها على الجملة الفعلية. إذا قل ليت ما زيد قائم بطل عملها، حينئذ لا تقول زال اختصاصها، لا، بل بقي اختصاصها. فلا يجوز حينئذ أن تقول ليتما قام زيد للدخول على الجملة الفعلية. قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه، أو نصفه فقدي. قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا، روي بالوجهين. قالت ألا ليتما، ليتما دخلت ما الحرفية على ليت، هذا الحمام، هذا اسم ليت وهو في محل نصب بدليل النعت أو العطف أو البدل، ليت هذا الحمام، حمام إعرابه بدل أو عطف بيان أو نعت من هذا، نصبه دليل على أن هذا وهو مبني في محل نصب، وهذا دليل على أن ليتما قد أعملت مع دخول ما عليها. وروي قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا بالرفع، فحينئذ جاز فيه الوجهان. تقول في مثال ذلك أعمال إن وخواتها، تقول إن مالك العالم، إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، مالك اسمها منصوب بها ونصبه فتح ظاهر على آخره لأنه مفرد، لأنه اسم مفرد. لعالم، اللام هذه لام الابتداء، لام المزحلقة مؤكدة. عالم هذا اسم إن، هذا خبر، خبر إن، وهذا فيه تجوز. خبر إن ذكر الصبان أن فيه تجوز، لماذا؟ لأنه إذا قيل خبر إن مثل لو قيل خبر المبتدا، وخبر المبتدا معناه أن ثم محكوما به ومحكوما عليه، والمحكوم عليه لا يكون إلا اسما أو مبتدا. وإذا قلت خبر إن معناه أن إن اسم لأنه صار محكوما عليه، ولكن قال هذا على جهة التجوز فهو مراده إن زيدا، إن مالكا، مالكا اسم إن كان مبتدا في الأصل. عالم خبر إن أو خبر اسمها، خبر اسمها. كيف نقول خبر إن؟ على حذف مضاف، على حذف مضاف. فتعرب عالم تقول خبر إن، يعني مرادك ماذا؟ خبر اسم إن وليس خبرا لإن، لأن إن ليست اسما، ليست محكوما عليه، لأن المحكوم عليه لا يكون إلا اسما، وإن حرف في مثل هذا حرف لأنه أريد معناها. فحينئذ قولك عالم هذا خبر إن، أن فيه تجوز وفيه تسامح، فحينئذ يكون الكلام على حرف مضاف. خبر إن أي خبر اسم إن، خبر اسمين، فتنبه. لعالم اللام هذه تسمى لام الابتداء، وهي اللام المزحلقة، لام مزحلقة فائدتها التوكيد، يعدها أهل البيان من المؤكدات. أصل التركيب لإن، لأن لها صدر الكلام، يعني لا تقع إلا في أول الكلام. لزيد قائم، هذا التركيب، لزيد قائم. اللام هذه لام الابتداء وهي مؤكدة تفيد التوكيد، نسبة الخبر إلى المبتدا. لكن لما قيل إن زيدا أو مالكا عالم، اجتمع عندنا مؤكدان، وكل منهما له الصدارة في الكلام، كل منهما له الصدارة في الكلام، ألا مؤكدة وإن. فماذا صنعوا؟ زحلقوا اللام إلى الخبر، لأنهم لو أدخلوا اللام على المبتدا قيل إن لمالكا، إذا اجتمع سواء تقدمت اللام أم تأخرت الضرر موجود، اجتماع حرفين بمعنى واحد في مكان واحد لا نظير له، لا نظير له. فحينئذ قالوا لابد من زحلقة هذه اللام، لذلك سميت المزحلقة، زحلقوها من لئن إلى الخبر. إذن أصل اللام ليس هذا موضعها، العالم الأصل أنها لئن في أول الكلام، لكنها زحلقت من أجل عدم اجتماع حرفين بمعنى واحد، لأن إن للتوكيد واللام للتوكيد. إذن هذه تسمى لام لام الابتداء، وهي تختص بإن، لذلك قال ابن مالك وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء وبعد ذات الكسر، هذا قيد، إذن لابد أن تكون بعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء، نحو إني لوزر، إني لوزر. وقد تدخل على الخبر المتأخر أيضا، يعني تدخل على الخبر كما في المثال، وقد تدخل على ماذا؟ على معمول الخبر، إن زيدا لطعامك آكل، معمول الخبر، يعني الخبر قد يكون اسم فاعل فينصب مفعول به، إن زيدا آكل طعامك، إن زيدا، زيدا هذا اسم إن، آكل هذا خبر إن، طعامك مفعول به. لو توسط طعامك بين الاسم والخبر لجاز دخول اللام عليها، إن زيدا لطعامك آكل، لطعامك آكل، إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا، هذا اسم إن، لهو القصص، القصص هذا خبر إن. دخلت اللام على ماذا؟ على ضمير الفصل الذي وقع بين اسم، بين اسم إن وخبرها. إذن نقول تدخل اللام على الاسم المتأخر وعلى الخبر المتأخر، إن في ذلك لا عبرة، إن في ذلك لا عبرة، عبرة الشراب اسم إن مؤخر، وفي ذلك خبر مقدم. دخلت اللام على ماذا؟ على الاسم بشرط أن يكون متأخر، لو كان متقدما لا يجوز، إن لمالكا لا يجوز، وإنما إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا جاز توسطه. فإذا جاز توسطه حينئذ يتأخر الاسم، فإذا تأخر الاسم جاز أن تدخل عليه لام الابتداء. إذن تدخل لام الابتداء على اسمين متأخرين وعلى اسمين أو اثنين متوسطين، اثنين متأخرين وهما الخبر كما ذكر الناظم، إن مالكا لعالم، دخلت على الخبر وهو متأخر، وتدخل على الاسم إذا تأخر. ومتى يتأخر الاسم؟ إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا جاز تقديمه حينئذ، إن في ذلك لعبرة، دخلت على الاسم. وتدخل على المتوسط إذا كان معمول الخبر إن زيدا لطعامك آكل، وعلى ضمير الفصل إن هذا لهو القصص الحق، دخلت على هو هذا ضمير الفصل. قوله إن مالكا لعالمه، نأخذ منه أن اللام يجوز دخول على الخبر، ونأخذ منه أيضا أنه لا بد من الترتيب. ولذلك من شروط إعمال إن وأخواتها أن يتقدم الاسم على الخبر، ولا يصح حينئذ أن يقال إن قائم زيدا، لا يصح هذا. لماذا؟ صح في باب كان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، قائما كان زيد، صح أن يتقدم الخبر على الاسم بل على كان نفسها. لماذا؟ لأن العامل إذا كان فعلا المعمولات تأخذ راحتها، تتقدم وتتأخر لقوة العامل، لقوة العامل. أما إذا كان حرفا فحينئذ إعماله ضعيف. كل حرف إذا أعمل ففيه ضعف، من أين جاء له الضعف؟ من كون الأصل فيه أن لا يعمل. فحينئذ نقول له أنت الآن دفعناك بالقوة تعمل، فحينئذ يبقى الترتيب كما هو، زيد عالم فأدخلت إن زيد عالم، إذا تبقى كما لا تتجاوز قدرك، عملت النصب والرفع لا تتحكم، لا يقال زيدا إن عالم أو يقال إن عالم زيدا، وإنما يستثنى الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا. ولاحظ الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البديل. إن في ذلك لعبرة، إن حرف تأكيد ونصب، في ذلك نقول جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، لعبرة هذا اسمها اسم إن منصوب بها وهو متأخر. ما الذي جوز هنا؟ تقديم الخبر على المبتدا. ما الذي جوز؟ نقول كون الخبر جارا ومجرورا. طيب لماذا استثنينا الجار والمجرور؟ قالوا يتوسعون في المجرورات والظروف ما لا يتوسعون في غيرها. دائما تأتي الاستثناءات للمجرورات وتأتي الاستثناءات للظروف، فحينئذ في هذا المقام توسعوا في الظرف وتوسعوا في الجار والمجرور ما لم يتوسعوا في غيرها. إن في ذلك لعبرة، إن لدينا أنكالا، أنكالا هذا اسمه إن، ولدينا خبر، هو الخبر متعلق بمحذوف ونوعه ظرف. لدى، لدينا، لدى بمعنى عند، بمعنى عند في الجملة، فحينئذ نقول لدى هذا منصوب على الظرفية، منصوب على الظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم، وأن كان هذا اسم إن منصوب بها متأخر. ما الذي جوز الفصل بين العامل والمعمول بلدينا؟ نقول لكونه ظرفا، وهم يتوسعون في الظروف ما لا يتوسعون في غيرها. إذا القاعدة العامة يجب التزام الترتيب في معمولي إن، إن مالك العالم الترتيب واجب، ولذلك قال وراعي هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي، في الذي كليت فيها غير البذي أو كليت هنا غير البذي، هذه ظروف ومجرورات. تقول إن مالك العالم ومثله في الحكم على ما سبق من كونه ينصب، ولا بد من الترتيب. ليت الحبيب قادم، ليت لتمني، حرف تمني ونصر مبني على الفتح محل له من الاعراب. الحبيب اسم ليت منصوب بها ونصبه فتح ظاهر على اخره، قادم هذا خبر ليت يعني خبر اسمها مرفوع بها، ورفعه ضمه ظاهره على اخره، ضمه ظاهره على اخره. تقول ان مالك العالم ومثله ليت الحبيب قادم، أكد بإن أن شبه بك أن، لكن يا صاحبي لاستدراك عن، أراد أن يبين لك معاني هذه الحروف هل هي على السواء أم أنها متفاوتة. قال أكد بإن، أكد يعني إيتي بإن لتأكيد الخبر وتقريره. إذا أردت أن تؤكد الخبر من المؤكدات إن، ولم يتعرض لغيرها لأن المقام مقام بحث في باب إن، فحينئذ ذكر إن من المؤكدات مع كثرة المؤكدات. لماذا؟ لأن المقام يبحث في إن وأخواتها. إن وأن للتوكيد، للتأكيد، والمراد بالتأكيد هنا تأكيد الخبر يعني تأكيد النسبة، لأن إن لتأكيد الجمل وليست لتأكيد المفردات. فحينئذ إذا قيل إن زيدا عالم، إن زيدا عالم، هل إن أكدت زيد فقط أو أكدت عالم الذي هو خبر فقط أم أكدت النسبة؟ الثالث، لأن إن لتأكيد الخبر بمعنى النسبة التي هي ثبوت العلم لزيد هي المؤكدة. لأن عندنا في الجملة الإسمية باختصار عندنا ثلاثة أشياء، إذا قيل زيد عالم أو زيد قائم عندنا ثلاثة أشياء، أو الصواب أربعة أشياء قبل دخول إن. تصور الموضوع الذي هو زيد، ما معنى زيد؟ ما المراد بزيد؟ كل تركيب لابد أنه يصير على هذه الأركان الأربعة، ثم بعد ذلك يؤكد أو لا يؤكد. زيد قائم، زيد هذا مبتدأ، لابد أنك عرفت معنى زيد، أدركت بذهنك. لماذا؟ لأنه محكوم عليه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا كيف تحكم على شيء لا تعرفه؟ إذا لابد أنك تصورت المبتدأ، تصورت الموضوع. قائم، لابد أنك تصورت القيام. كذلك كيف تحكم بشيء وأنت لا تعرفه؟ إذا أدركت معنى زيد. ما المراد بكلمة زيد؟ ذات مشخصة، مشاهدة في الخارج، تمشي وتجلس إلى آخره. قائم، تصورت معنى القيام. إذا القيام هذا ليس بنوم، وليس بأكل، وليس بشرب، وليس بجلوس، عرفت معنى القيام. ثم هل يمكن النسبة بين زيد وقيام؟ هل يمكن أن تصف زيد بالقيام أو لا؟ العقل يجوز أو لا؟ هذا يعني ارتباط القيام بزيد. لو قيل الجدار قائم أو عالي، نصح؟ ما يصح، ليس بين الجدار والعلم ارتباط، فلا يعلم الجدار. هل إذا قلت زيد أو الجدار عالم، لا يتصور، تصورت معنى الجدار وتصورت معنى العلم، لكن ارتباط العلم بالجدار هذا ما يدركه العقل، لكن ارتباط القيام بزيد يدركه أو لا يدركه. هذا الثاني، يسمى تصور النسبة الحكمية. النسبة الحكمية، ثم هذه الواقعة بالفعل أو ليست بواقعة، يعني هل بالفعل في الوجود أن زيد قائم قام بالفعل أو لم يقم؟ هذا أربعة أشياء: تصور الموضوع المبتدأ، تصور المحمول الخبر، تصور الارتباط، النسبة بينهما. هل يمكن أن يتصورها العقل أم لا؟ هذا وجودها في الذهن، لا وجود لها في الخارج. ثم الرابع، هل بالفعل وقع زيد أو لا؟ الرابع هذا هو الذي تدخل عليه إن لتوكيده، بمعنى ثبوت القيام لزيد في الخارج هو المؤكد، وليس زيدا فقط، وليس قائما فقط، وليس النسبة المتصورة بينهما حكمية، وإنما التصديق الذي يعبر عنه المناطق بالتصديق. إدراك مفرد تصورا علم، إدراك نسبة بتصديق الموصف. النسبة هي التي تعكس، واضح؟ إذا قول مؤكد بإن أن، نقول المراد بالتأكيد هنا تأكيد الخبر، بمعنى تأكيد النسبة، لا الاسم فقط ولا الخبر فقط، وإنما مضمون الجملة. يعني إذا قلت زيد قائم، مضمونها ثبوت القيام لزيد، ثبوت القيام لزيد هذا هو الذي أكد، هذا هو الذي أكد، هو الذي يسمى بالنسبة. أكد بإن أن، إن وأن يتفقان في أنهما موضوعان لتأكيد الحكم المقترن بأحدهما، ونفي الشك فيه والإنكار له. ولذلك اتفق البيانيون على أن خالي الذهن لا يجوز الإتيان بمؤكد له أبدا. فإن تخاطب خالي الذهن من حكم ومن تردد فلتغتني عن المؤكدات. هذا باتفاق. حينئذ إن وأن من العبث أن يؤتى بها في كلام تخاطب به من لا إنكار ولا شك عنده ولا تردد، وإنما يؤتى بمؤكد واحد فأكثر استحسانا أو وجوبا إذا كان المخاطب عنده نوع إنكار. فلا تقول للشخص أو لأخيك إنك أخي، إنك أخي، هذا غلط. لماذا؟ هو ما يشك، لكن قالوا لو صدر منه فعل لا يليق بالأخوة فحينئذ ينزل هذا الخالي، خالي الذهن غير الشاك وغير المتردد، ينزل منزلة الشاك في الأخوة، فيقال له إنك أخي، يعني لأنك لم تعمل بمقتضى هذه الأخوة، فكأنك أو في نفسك شك من هذه الأخوة، فيؤكد له الخبر. أما خالي الذهن دون تنزيل له منزلة المتردد أو الشاك، فهذا عنده من العبث ومن الحشو. ولذلك ذكرنا في السابق إن الكلام عنده، نقول هذا حشو. إن السكون يده الأذهان، نقول هذا حشو، هذا حشو. إذن يتفقان في أنهما موضوعان لتأكيد النسبة، ويفترقان أن إن تأتي في أول الكلام وأن لا تأتي في أول الكلام، بل لابد لها من كلام يسبقها. تقول أعجبني أن زيدا قائم، ولا يصح أن تأتي هكذا تقول أن زيدا قائم، هذا لا يصح. لماذا لا يصح أن تأتي ابتداء هكذا أن زيدا قائم؟ لا يصح هذا باتفاق، ويجوز أن تقول إن زيدا قائم ابتداء في أول كلام، لأن أن بالفتح هذه تعد من حروف المصدر، يعني التي تسبق مع ما بعدها بمصدره، فحينئذ أن زيدا قائم هذا في قوة المفرد يؤول بمصدر، فإذا أول بمصدر أو كان في قوة المفرد حينئذ لابد له من عامل يقتضيه، ولذلك أن تأتي فاعل وتأتي نائب فاعل وتجر بحرف الجر إلى آخره. لماذا؟ لأنها في قوة المفرد، فلما كانت في قوة المفرد امتنع أن يؤتى بها في أول كلام، بل لابد من أن تسبق بكلامه، فتقول أعجبني أنك قائم، أولم يكفهم أن أنزلنا، أولم يكفهم إنزالنا، أولم يكفهم إنزالنا، قل أوحي إلي أنه استمع. إذن أوحي ماذا؟ استماع، صارت نائب فاعل، إذن تأتي أن نائب فاعل وتأتي فاعل وتجر بحرف الجر وقد تضاف. لماذا؟ لأنها في قوة المفرد تؤول مع ما بعدها بمصدر، فإذا كانت كذلك امتنع الإتيان بها مفردة، فلا بد من كلام السابق. بخلاف إن فإنها وإن كانت كأن للتأكيد إلا أنها تأتي في ابتداء الكلام، في ابتداء الكلام. أكد بإن أن، شبه بك أن، إذا إن وأن للتوكيد، والتوكيد عندهم كأنك كررت الجملة مرتين على أقل تقدير. فإذا قلت إن زيدا عالم هذا فيه اختصار، أصل التركيب زيد عالم، زيد عالم، التوكيد هنا حصل بماذا؟ بتكرار الجملة، قيل ثلاث مرات زيد عالم، زيد عالم، زيد عالم، فحذفت الجملة الثانية والثالثة أو الثانية، يعني استغنيت عن هذه المؤكدات الجملتين أو الجملة وجئت بإن، فهي قائمة مقام جملة أخرى، قائمة مقام جملة أخرى. ولذلك يقول المفسرون ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، تكون على الأصح أنها صلة زائدة، فحينئذ ليس كمثله شيء في قوة قوله تعالى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، كأن الجملة مؤكدة ثلاث مرات، فحذفت الجملة الثانية والثالثة أو الثانية فقط، فجاء بالكاف الصلة. إذن الجملة المؤكدة بحرف سواء كانت إن أو غيرها في قوة تكرار الجملة مرتين أو ثلاث. شبه بك أن، كأن للتشبيه، والمراد بالتشبيه مشاركة أمر لأمر في المعنى سواء كان المعنى شريفا أو خسيسا، ليلة البدر هذا معنى حسن، زيد كالحمار هذا معنى خسيس، إذن التشبيه مشاركة أمر لأمر. شبه بك أن، إذن كأن للتشبيه، تقول كأن زيدا، كأن زيدا أسد، شبهت زيد بالأسد، أو للظن تأتي للتشبيه كأن وتأتي للظن، كأن زيدا كاتب، كأن زيدا كاتب، يعني لم تجزم ولكنك شككت، وهذا ما يفرق به بين التشبيه والظن في باب كأن تنظر للخبر، إن كان الخبر جامدا كأسد في قولك كأن زيدا أسد هي التشبيه تكون حينئذ، وإذا كان مشتقا كأن زيدا كاتب تحمل كأن للظن. إذن الفرق بين كأن التي للتشبيه بالنظر إلى الخبر، فإن كان جامدا كأن زيدا أسد حينئذ تحمل كأن للتشبيه، وإذا كان خبرها مشتقا كأن زيدا كاتب فهي للظن حينئذ. لكن بالاستدراك يا صاحي، يعني يا صاحبي، صاحي هذا مرخب وهو على غير القياس، وقوله في صاحب يا صاحي سد لمعنى فيه بالصلاح، يا صاحبي يا صاحب، الأصل أنه لا يدخل الترخيم. لماذا؟ ليس علما، ليس علما، فلا يقال في فارس يا فارس، ولا في راكب يا راكب، ولا في صاحب يا صاحب، وإنما شذ لمعنى في الصلاة كثرة استعمال العرب لصاحب شمر كما أخذناه بالأمس، صاحي شمل ولا تزل ذاكرة الموت ونسيان ضلال مبين. صاحي يعني يا صاحبي. وهذا كثير في لسان العرب. أرادوا بالترخيم التخفيف لكثرة الاستعمال. وإذا كثر هذا من القواعد عندهم ذكر السيوطي أيضا في الأشباه، كلما كثر استعمال اللفظ أدخلوا عليه من التغييرات ما لا يكون في الحسبان. لماذا؟ لأن اللغة العربية أصلها المعتمد هو الخفة، طلب الخفة. فإذا كان اللفظ أو الجملة فيها نوع ثقل لابد من إصلاحها وإحداث تغييرات فيها حتى تخف على اللسان، حتى تخف على اللسان. وأطلب السيوطي في الأشباه كلام جميل هناك، أكد بإن أن نشبه بكأن لكن للاستدراك، لكن يا صاحي للاستدراك. والاستدراك عندهم تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. تعقيب الكلام يعقب الكلام يعني يردف الكلام. إذا كان تعقيب الكلام تأخذ من هذا أن لكن لا تقع في أول الكلام، مثل أن. إذا لكن لا يمكن أن تأتيها كذا في أول لكن زيد قائمة، تقول هذا لا ليس بفصيح، غلط. بل لابد أن تكون مسبوقة بكلام جئت بلكن للاستدراك، تعقب على الكلام إثباتا أو نفيا. تقول زيد عالم، زيد عالم، فيتوهم السامع أنه عامل، وليس كل عالم عاملا. تقول زيد عالم لكنه فاسق، هنا ماذا؟ رفعت ما يتوهم ثبوته. ما زيد شجاع أو ما زيد شجاع لا بأس، فيتوهم أنه بخيل أو كريم فتقول لكنه كريم. يعني نفي الشجاعة لا يلزم منه نفي الكرم فتثبت الكرم. وهناك يثبت العمل بالعلم فأنت تنفي ماذا؟ العمل. إذا تعقب الكلام ما يتوهم ثبوته أو نفيه. فإذا توهم عند المخاطب أن في كلامك ما يحتاج إخراجه إلى إخراجه حينئذ تأتي بلكن. زيد عالم فقد يظن الظن أنه عامل، فتقول لكنه ليس بعالم، ليس بعامل. أو تقول لكنه فاسق. زيد ما زيد شجاع فيظن أنه ليس بكريم، فتقول لكنه كريم، لكنه كريم. لكن لصاحي للاستدراك عن هذا بتخفيف النون، واصل عنا يعني ظهر كون لكن للاستدراك، ظهر كون لكن للاستدراك. وللتمني ليت عندهم حصل، وللترجي والتوقع لعل. للتمني ليت عندهم حصل، وللتمني هذا جار مجرور متعلق بقوله حصل، وعندهم عند هذا المنصوب على الظرفيه والعامل فيه حصل. حينئذ كيف يكون التركيب؟ وليت حصل عندهم للتمني. وليت هذا مبتدا قصد لفظها، كيف ليت تكون حرف وقعت مبتدا؟ قصد لفظها، قصد لفظها للتمني ليت. اذا ليت مبتدا، جمله حصل بمعنى ثبت، للتمني عندهم الجملة في محل رفع خبر المبتدا. عند هنا بمعنى حكم، لأن الأصل في عند أنها للظرف، إما ظرف زماني أو ظرف مكاني. وفي مثل هذا التركيب كما ذكرناه في قول إن الكلام عندنا كيف تكون ظرفية ولا زمانية أو مكان لا يتعدى هذا. ولكن ذكر صاحب المختار خير الصحاح أن التركيب الذي تكون فيه عند ولا يمكن حمله على الظرفية الزمانية أو المكانية تكون بمعنى حكم. لو قال زيد عندي أفضل من عمرو، أين ظرفية الزمان المكاني؟ ما عندنا ظرفية. فحينئذ زيد عندي يعني في حكمي، في حكمي، فتكون عند بمعنى في حكم. ليت حصل عندهم يعني في حكم النحاة حكموا على ليت بأنها لي للتمني، والتمني طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. فالأول نحو ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشرك. ألا ليت لتمني، ليت الشباب يعود، ما يعود، هذا طلب ما لا طمع فيه، طلب ما لا طمع في الدنيا هذا. أما ما فيه عسر كقول الفقير المعدم الآيس ليت لي قنطارا من ذهب، ليت لي قنطارا من ذهب. إذا التمني طلب ما لا طمع فيه، فهذا غير ممكن، أو يكون منكرا ممكنا لكنه فيه عسر. وللتردي والتوقع لعل، يعني لعل تكون للتردي، لعل هذا خبر مبتدا مؤخر يقال لعل ولعل وعل وعل، يعني لعل باللام إثبات اللام الأولى لعل وفتح اللام الثانية، اسرها تعلي بكسر اللام، احذف اللام الأولى عل وعل. إذن أربع لغات، أربع لغات، واللغة المشهورة الفصحى لعل كما قال حليمي. إذن تأتي لعل للترجي وتأتي للتوقع. والترجي ضابطه طلب المحبوب المستقرب حصوله، تقول لعل الله يرحمني، لعل الله هذا ترجي قريب الحصول، إن رحمتي رحمة الله سبقت غضبه، سبقت غضبه جل وعلا. والتوقع المراد به الإشفاق هنا، المراد به الإشفاق، والمراد بالإشفاق عندهم توقع المكروه، توقع المكروه، تقول لعل زيدا هالك، لعل زيدا هالك. وتأتي أيضا للتعليل، تأتي لعل للتعليل، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر، يعني كي أو لكي يتذكر، لكي يتذكر. إذن تأتي لعل للتردي وتأتي للتوقع وتأتي للتعليل، كما أن ليت تأتي للتمني للتمني، والفرق بين التمني أنه يكون في الممكن وفي غيره بخلاف الترجي. الترجي لا يكون إلا في الممكن، ترجي لا يكون إلا في الممكن، لكن يقول طلب المحبوب المستقرب حصوله، إذن لابد أن يكون ممكنا. والتمني يكون في الممكن فيشارك الترجي، وفي غير الممكن، وفي غير الممكن الذي هو المستحيل فلا يكون إلا في الممكن، يعني الترجي. هذه أو هذه أحكام، ما أحكام التي تتعلق بإن وأخواتها. ثم قال باب الظن وأخواتها، يأتي الحديث عنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.